وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، واحد بقى عنده وسواس ولا أي حاجة. الخطأ 66 الإنكار على من يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة. أنا علمتك بقى دلوقتي تتوضى مرة واحدة وإن ده الفرض. في ناس بقى لو شافتك عملت كده يقول لك غلط اللي أنت بتعمله ده وينكر عليك، وده غلط. من الأخطاء إن أنت تنكر على اللي بيتوضى مرة واحدة. فمنهم من يعتقد أن الوضوء لا يصح إلا إذا غسل كل عضو ثلاث مرات، وهذا خطأ، بل يجوز الاقتصار على غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة أو مرتين زي ما أنا ذكرت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني ايه؟ يعني كان بيغسل كل عضو مرة، وفي يوم تاني غسل كل عضو ايه مرتين. لكن اغلب احيانه صلى الله عليه وسلم كان بيغسل كل عضو ايه ثلاثة. امال ليه غسل مرة وليه غسل مرتين؟ عشان ما يحرجش امته ويبين السنة ويدي لك يبين لك الجواز وهكذا. وفي حديث معاذ رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث صحيح أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. والحديث السابق حديث زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا الحديث رواه البخاري. وقال النووي وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء اسمع بقى وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وإن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. مفهوم؟ ايه بقى حكاية وبعض الاعضاء ثلاثة وبعضها مرتين؟ ايه دي؟ يعني معناه ان انا ممكن في الوضوء الواحد اتوضى، افهمني، طب انا عايز اتوضى مرة واحدة عشان الحق مثلا خلاص، بس لما جيت استنشق مرة واحدة لقيت خرج مخاط من انفي، فمرة واحدة ما كفتنيش فغسلتها مرة تانية، يبقى بقى كده عندي في اعضاء عملتها مرة وفي اعضاء عملتها ايه مرتين او ثلاث. وصل الامر؟ المهم النهي جه في ايه؟ في الزيادة، في الزيادة عن ثلاثة. وصل؟ فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم، يعني من زاد على الثلاثة. الخطأ 67 عدم استيعاب الرأس بالمسح. عدم استيعاب الرأس بالمسح. فمنهم من يمسح جزءا يسيرا من رأسه، يمسح حتة كده من رأسه، وهذا خطأ. والصواب أن يستوعب الرأس بالمسح إقبالا وإدبارا، يعني يجي من الجبهة للخلف ومن الخلف للأمام. بس بكم مرة؟ هي مرة واحدة بإيد يعني بإيدك مرة واحدة وعليها مية واحدة، ماء واحد، ها؟ مش ثلاث مرات، لأن كتير من الناس برضو بيخطئ إنه بيغسلها ثلاث مرات. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، يعني مش بيمسح جزء من رأسه ويسيب الباقي، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. يعني لو لابس عمة ومسح الجزء بتاع الشعر الأول اللي تحت العمة ويكمل على العمة، بس برضو لما كمل على العمة يعني وصل لحد فين؟ نهاية الرأس، نهاية الرأس. إنما يجي بعض الناس يعمل لك كده لمسة على شعره. وقد اختلف العلماء في القدر الواجب في مسح الرأس، ركز بقى معي. فمنهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس، ومنهم من يرى وجوب مسح بعض الرأس، وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم. والأرجح ألا يقتصر على مسح بعض الرأس إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة، يعني الأصل أنك تمسح الرأس كاملة،